جاء جبريل عليه السلام للمرة الثانية للنبي عليه الصلاة والسلام، وأنزل الله على نبيه قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. وتعد هذه الآيات أول أمر بتبليغ الدعوة والقيام بالتبعة والمسؤولية. وقد أشارت هذه الآيات إلى أمور هي خلاصة الدعوة المحمدية والحقائق الإسلامية التي بني عليها الإسلام كله، وهي الوحدانية لله والإيمان باليوم الآخر وتطهير النفس ودفع الفساد عن الجماعة وجلب النفع. وبعد نزول آيات المدثر قام النبي عليه الصلاة والسلام يدعو إلى الله وإلى الإسلام، لكن سرا في أول الأمر. وكان طبيعيا أن يبدأ بأهل بيته وأصدقائه وأقرب الناس إليه. كان أول من آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام من النساء، بل أول من آمن به على الإطلاق السيدة خديجة رضي الله عنها، فكانت أول من استمع إلى الوحي الإلهي من فم الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. وكانت هذه المرأة أول من تلا القرآن بعد أن سمعته من صوت الرسول العظيم عليه الصلاة والسلام. وهذه المرأة كانت أيضا أول من تعلم الصلاة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فبيتها هو أول مكان تلي فيه أول وحي نزل به جبريل على قلب المصطفى الكريم عليه الصلاة والسلام بعد غار حراء. وبعد إيمان السيدة خديجة دخل علي بن أبي طالب في الإسلام، وكان أول من آمن من الصبيان، وكان عمره إذ ذاك 10 سنين. وقد أنعم الله عليه بأن جعله يتربى في حجر النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام، حيث أخذه من عمه أبي طالب وضمه إليه. وكان علي رضي الله عنه ثالث من أقام الصلاة بعد رسول الله وبعد خديجة رضي الله عنها. ثم أسلم بعد ذلك زيد بن حارث رضي الله عنه، وهو أول من آمن بالدعوة من الموالي، وكذلك سارع إلى هذا الدين الجديد بنات النبي عليه الصلاة والسلام، كل من زينب وأم كلثوم وفاطمة ورقية، فقد تأثرن قبل البعثة بوالدهن في الاستقامة وحسن السيرة، وهذا أمر طبيعي، والتنزه عما كان يفعله أهل الجاهلية من أن يعبدوا الأصنام والوقوع في الآثام. وقد تأثرن بأمهن خديجة فأسرعن إلى هذا الإيمان، وبذلك أصبح بيت النبي صلى الله عليه وسلم أول أسرة مؤمنة بالله تعالى منقادة لشرعه في الإسلام. ولهذا البيت النبوي الأول مكانة عظمى في تاريخ الدعوة الإسلامية، لما حباه الله به من مزايا وخصه بشرف الأسبقية في الإيمان وتلاوة القرآن وإقام الصلاة. الزوجة فيه طاهرة مؤمنة مخلصة وزيرة الصدق والأمان، وابن العم المحظون المكفول مستجيب ورفيق، والمتبنى مؤمن صادق ومساعد معين، والبنات مصدقات مستجيبات مؤمنات ممتثلات. وكان الصديق رضي الله عنه أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من الرجال الأحرار والأشراف، فهو من أخص أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قبل البعثة. وفيه قال صلى الله عليه وسلم: ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت عنده كبوة وتردد ونظر إلا أبا بكر، ما عكم حين دعوته ولا تردد فيه. فأبو بكر صاحب رسول الله، وهو حسنة من حسناته عليه الصلاة والسلام، لم يكن إسلامه إسلام رجل أبدا، بل كان إسلامه إسلام أمة، فهو في قريش كما ذكر ابن إسحاق في موقع العين: لقد كان الصديق كنزا من الكنوز ادخره الله تعالى لنبيه لهذا الوقت، وكان من أحب قريش لقريش، فذلك الخلق السمح الذي وهبه الله تعالى إياه جعله من الموطئين أكنافا، من الذين يألفون ويؤلفون. والخلق السمح وحده عنصر كاف لإلفة القوم، وهو الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر. تحرك الصديق رضي الله عنه بعد ذلك في دعوته لهذا الدين، واستجاب له صفة من أهم الناس وخيرة الخلق في ذلك الوقت، وهم عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله. وكان هؤلاء الأبطال الخمسة أول ثمرة من ثمار الصديق رضي الله عنه، دعاهم إلى الإسلام فاستجابوا، وجاء بهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام فرادى فأسلموا بين يديه، فكانوا هؤلاء الدعامات الأولى التي قام عليها صرح الدعوة، وكانوا العدة الأولى في تقوية جانب النبي صلى الله عليه وسلم، وبهم أعزه الله وأيده، وتتابع الناس بعد ذلك يدخلون في دين الله أفواجا رجالا ونساء، وكان كل من هؤلاء الطلائع داعية إلى الإسلام، وأقبل معهم رعيل السابقين الواحد والاثنين والجماعة القليلة، فكانوا على قلة عددهم كتيبة الدعوة وحصن الرسالة، لم يسبقهم سابق ولا يلحق بهم لاحق في تاريخ الإسلام. إن تحرك الصديق رضي الله عنه في الدعوة إلى الله تعالى يوضح صورة من صور الإيمان بهذا الدين والاستجابة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، صورة المؤمن الذي لا يقر له قرار ولا يهدأ له بال حتى يحقق في دنيا الناس ما آمن به، دون أن تكون انطلاقته دفعة عاطفية مؤقتة سرعان ما تخمد وتذبل وتزول. وقد بقي نشاط أبي بكر وحماسته إلى أن توفاه الله جل وتعالى، لم يفتر ولم يضعف ولم يمل ولم يعجز. ومضت الدعوة سرية وفردية على الاصطفاء والاختيار لهذه العناصر التي تصلح أن تتكون منها الجماعة المؤمنة الأولى التي ستسعى لإقامة دولة الإسلام الجديدة ولدعوة الخلق إلى دين رب العباد، والتي ستقيم حضارة ربانية ليس لها مثيل في هذا الكون. جاء بعد ذلك دور الدفعة الثانية بعد إسلام الدفعة الأولى، فأول من أسلم من هذه الدفعة الثانية أبو عبيدة عامر بن الجراح وأبو سلمة والأرقم ابن أبي الأرقم وعثمان ابن مضعون وعبيدة ابن الحارث ابن عبد المطلب وسعيد بن زيد وفاطمة بنت الخطاب وأسماء بنت أبي بكر وخباب ابن الأرت رضي الله عنهم جميعا. ثم أسلم بعدهم عمير بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود وعياش بن أبي ربيعة وامرأته أسماء بنت سلامة وعبد الله بن جحش وجعفر بن أبي طالب وامرأته أسماء بنت عميس وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر وعمار بن ياسر وصهيب بن سنان. وأيضا من السابقين إلى الإسلام أبو ذر الغفاري وبلال بن رباح. قال ابن إسحاق: ثم دخل الناس في الإسلام أرسالا من الرجال والنساء حتى فشى ذكر الإسلام في مكة وتحدث به. استمر النبي عليه الصلاة والسلام في دعوته السرية، يستقطب عددا من الأتباع والأنصار من أقاربه وأصدقائه، وخاصة الذين يتمكن من ضمهم في سرية تامة بعد إقناعهم بالإسلام، وهؤلاء كانوا نعم العون والسند للنبي عليه الصلاة والسلام لتوزيع دائرة الدعوة في نطاق السرية. وهذه المرحلة العصيبة في حياة الدعوة ظهرت فيها الصعوبة والمشقة في تحرك النبي عليه الصلاة والسلام ومن آمن معه بالدعوة، فهم لا يخاطبون إلا من يأمن من شره ويثقون به، وهذا يعني أن الدعوة خطواتها بطيئة وحذرة، كما تقتضي صعوبة المواظبة على تلقي مطالب الدعوة من مصدرها وصعوبة تنفيذها إذا كان الداخل في هذا الدين ملزما منذ البداية بالصلاة ودراسة ما تيسر له من القرآن مثلا، ولم يكن يستطيع أن يصلي بين ظهران قومه ولا أن يقرأ القرآن، فكان المسلمون يتخفون في الشعاب والأودية إذا أرادوا الصلاة. إن من معالم هذه المرحلة الكتمان والسرية حتى عن أقرب الناس، وكانت الأوامر النبوية على وجوب المحافظة على هذه السرية واضحة صارمة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يكون من بعض المسلمين أسرا ومجموعات، وكانت هذه الأسر تختفي اختفاء استعداد وتدريب لا اختفاء جبن وهروب حسب ما تقتضيه التدبيرات. فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام ينظم أصحابه في أسر ومجموعات صغيرة، فكان الرجل يجمع الرجل والرجلين، إذا أسلم عند الرجل به قوة وسعة من المال فيكونان معه ويصيبان منه فضل طعامه، ويجعل منهم حلقات، فمن حفظ شيئا من القرآن علم من لم يحفظ، فيكون من هذه الجماعات أسر أخوة وحلقات تعليم. إن السيرة النبوية غنية أيها الأحبة في أبعادها الأمنية منذ تربية الأفراد وحتى بعد قيام الدولة، وتظهر الحاجة للحركات الإسلامية والدول المسلمة لإيجاز أجهزة أمنية متطورة في زماننا المعاصر تحمي الإسلام والمسلمين من أعدائها اليهود والنصارى والملاحدة والزنادقة والعلمانيين، وتعمل على حماية الصف المسلم في الداخل من اختراقات الأعداء فيه، وتجتهد لرصد أعمال المعارضين والمحاربين لهذا الدين، حتى تستفيد القيادة من المعلومات التي تقدمها لها أجهزتها المؤمنة الأمنية. ولا بد أن تؤسس هذه الأجهزة على قواعد منبعها القرآن الكريم والسنة النبوية، وتكون أخلاق رجالها تمثل صفات رجال الأمن المسلمين. كانت الفترة الأولى من عمر الدعوة تعتمد على السرية والفردية كما ذكرنا، وكان التخطيط النبوي دقيقا ومنظما، تخطيطا سياسيا محكما. ومن السرية في تلك المرحلة أنه تم اختيار دار الأرقم ابن أبي الأرقم مقرا لهذه القيادة، واجتماع النبي عليه الصلاة والسلام مع تلك المجموعات القليلة. لم يكن اختيار النبي عليه الصلاة والسلام لدار الأرقم لمجرد اجتماع المسلمين فيها لسماع نصائح ومواعظ وإرشادات، وإنما كانت مركزاً للقيادة ومدرسةً للتعليم والتربية والإعداد والتأهيل للدعوة والقيادة بالتربية الفردية العميقة الهادئة، وتعهد بعض العناصر والتركيز عليها تركيزاً خاصاً لتأهيلها لأعباء الدعوة والقيادة. فكان الرسول المربي عليه الصلاة والسلام قد حدد لكل فرد من هؤلاء عمله بدقة وتنظيم حكيم، اشترك في ذلك الكل يعرف دوره المنوط به، والكل يدرك طبيعة الدعوة والمرحلة التي تمر بها، والكل ملتزم جانب الحيطة والحذر والسرية والانضباط التام. أصبحت دار الأرقم السرية مركزاً جديداً لهذه الدعوة، يتجمع فيه المسلمون ويتلقون عن الرسول عليه الصلاة والسلام كل جديد من الوحي، ويستمعون له عليه الصلاة والسلام وهو يذكرهم بالله، يتلو عليهم القرآن، يضعون بين يديه كل ما في نفوسهم وواقعهم فيربيهم عليه الصلاة والسلام على عينه. وأصبح هذا الجمع هو قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم. في دار الأرقم وفق الله تعالى رسوله إلى تكوين الجماعة الأولى من الصحابة، حيث قاموا بأعظم دعوة عرفتها البشرية. لقد استطاع الرسول المربي الأعظم أن يربي في تلك المرحلة السرية وفي دار الأرقم أفذاذ الرجال الذين حملوا التوحيد والجهاد والدعوة، فدانت لهم الجزيرة وقاموا بالفتوحات العظيمة بعد ذلك في نصف قرن من الزمان وأقل من ذلك. كانت دار الأرقم مدرسة من أعظم مدارس الدنيا وجامعات العالم، التقى فيها الرسول المربي بالصفوة المختارة من الرعيل الأول، فكان ذلك اللقاء الدائم تدريباً عملياً لجنود هذه المدرسة وهذه الجامعة عن مفهوم الجندية والسمع والطاعة والقيادة وآدابها وأصولها، ويشحذ فيه القائد الأعلى جنده وأتباعه بالثقة بالله والعزيمة والإصرار، ويأخذهم بالتهذيب والتزكية والتربية والتعليم. كان هذا اللقاء المنظم يشحذ العزائم ويقوي الهمم ويدفع إلى البذل والتضحية والإيثار، كانت نقطة البدء في حركة التربية الربانية الأولى لقاء المدعو بالنبي عليه الصلاة والسلام، فيحدث المدعو فيحصل له تحول غريب واهتداء مفاجئ بمجرد اتصاله بالنبي عليه الصلاة والسلام، فيخرج ذلك المدعو من دائرة الظلام إلى دائرة النور ويكتسب الإيمان ويطرح ثوب الكفر ويقوى على تحمل الشدائد والمصائب في سبيل دينه الجديد. كانت المادة الدراسية التي قام بتدريسها النبي عليه الصلاة والسلام في دار الأرقم هي القرآن الكريم، فهو مصدر التلقي الوحيد، فقد حرص المصطفى عليه الصلاة والسلام على توحيد المصدر وأن يكون القرآن وحده هو المنهج الذي يتربى عليها الفرد المسلم والأسرة المسلمة بل والجماعة المسلمة. وكان روح القدس ينزل بالآيات طرية غضة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيسمعها ثم يسمعها أصحابه مباشرة، فتكسب في قلوبهم وتتسرب إلى أرواحهم وتجري في عروقهم مجرى الدم، وكانت قلوبهم وأرواحهم تتفاعل مع القرآن وتنفعل به، فيتحول الواحد منهم إلى إنسان جديد بقيمه ومشاعره وأهدافه وسلوكه وتطلعاته. كان لاختيار دار الأرقم دون غيره من البيوتات عدة أسباب، منها أولاً أن الأرقم ابن أبي الأرقم رضي الله عنه لم يكن معروفاً بإسلامه، فما كان يخطر ببال أحد أن يتم هذا اللقاء السري في هذا المكان. ثانياً أن الأرقم من بني مخزوم، وقبيلة بني مخزوم هي التي تحمل لواء التنافس والحرب ضد بني هاشم، فلو كان الأرقم معروفاً بإسلامه فلا يخطر في البال أن يكون هذا اللقاء في بيته، لأن هذا يعني أنه يتم في قلب صفوف العدو. ثالثاً أن الأرقم كان فتىً عند إسلامه، فلقد كان عمره في حدود 16 من عمره، ويوم تفكر قريش في البحث عن مركز هذا التجمع فلن يخطر في بالها أن تبحث في بيوت الفتيان الصغار من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، بل يتجه نظرها إلى أين؟ وبحثها إلى بيوت كبار أصحابه أو بيته هو عليه الصلاة والسلام. ومن أجل هذا نجد أن اختيار هذا البيت كان في غاية الحكمة من الناحية الأمنية، ولم نسمع أبداً أن قريشاً داهمت ذات يوم هذا المركز وكشفت مكان هذا اللقاء، ولله الأمر من قبل ومن بعد. الجهر بالدعوة وحصار الشعب. حان موعد إعلان الدعوة بعد الإعداد العظيم الذي قام به النبي صلى الله عليه وسلم في المرحلة السرية للدعوة لتربية أصحابه وبناء الجماعة المسلمة الأولى المنظمة على أسس عقدية وتعبدية وخلقية رفيعة المستوى. حان موعد إعلان الدعوة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا فجعل ينادي: يا بني فهر يا بني عدي لبطون قريش، حتى اجتمعوا. فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما الخبر، فجاء أبو لهب وقريش، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله جل وتعالى قوله: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. ومن الطبيعي أن يبدأ النبي عليه الصلاة والسلام دعوته العلنية بإنذار عشيرته الأقربين، فبدء الدعوة بالعشيرة قد يعين على نصرته وتأييده وحمايته، كما أن القيام بالدعوة في مكة لابد أن يكون له أثر خاص على بقية القبائل. ثم جاءت مرحلة أخرى بعدها فأصبح يدعو فيها كل من يلتقي به من الناس على اختلاف قبائلهم وبلدانهم، ويتبع الناس في أنديتهم ومجامعهم ومحافلهم وفي المواسم ومواقف الحج، ويدعو من لقيه من حر وعبد وقوي وضعيف وغني وفقير. حينما نزل قول الله تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. كانت النتيجة لهذا الصدع هي الصد والإعراض والسخرية والإيذاء والتكذيب والكيد والمكر المدروس المدبر. وقد اشتد الصراع بين النبي عليه الصلاة والسلام وصحبه وبين شيوخ الوثنية وزعمائها، وأصبح الناس في مكة يتناقلون أخبار ذلك الصراع في كل مكان، وكان هذا في حد ذاته مكسبا عظيما للدعوة. كانت الوسيلة الإعلامية في ذلك العصر هو تناقل الناس لهذه الأخبار مشافهة، وسمع القاصي والداني بنبوة النبي عليه الصلاة والسلام، وصار هذا الحدث العظيم حديث الناس في المجالس ونوادي القبائل وفي بيوت الناس. ولا شك أن الجهر بالدعوة يعرض أصحابها للابتلاء، والابتلاء مرتبط بالتمكين ارتباطا وثيقا. فلقد جرت سنة الله جل وتعالى ألا يمكن لأمة إلا بعد أن تمر بمراحل الاختبار المختلفة والابتلاءات المتنوعة، بعد أن ينصهر معدنها في بوتقة الأحداث، فيميز الله جل وتعالى الخبيث من الطيب. وهذه سنة جارية على الأمة الإسلامية لا تتخلف، وابتلاء المؤمنين قبل التمكين أمر حتمي من أجل التمحيص، ليقوم بنيانهم بعد ذلك على تمكن ورسوخ. وهذا الابتلاء للمؤمنين ابتلاء رحمة لا ابتلاء غضب، وابتلاء اختيار لا مجرد اختبار. والله جل وتعالى يعلم حقيقة القلوب قبل الابتلاء، ولكن الابتلاء أيها الأحبة يكشف في عالم الواقع ما هو مكشوف لعلم الله جل وتعالى مغيب عن علم البشر. فيحاسب الناس إذن على ما يقع من عملهم، لا على مجرد ما يعلمه سبحانه وتعالى من أمرهم، وهو فضل من الله من جانب، وعدل من جانب، وتربية للناس من جانب. بعدها بدأ المشركون بمحاربة هذه الدعوة الجديدة، وقد تعرض النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه لأشكال وأنواع وأصناف متعددة من الابتلاء، وقد أجمع المشركون على محاربة الدعوة التي عرت واقعهم الجاهلي وعابت آلهتهم وسفهت أحلامهم، فاتخذوا العديد من الوسائل والمحاولات لإيقاف الدعوة وإسكات صوتها أو تحجيمها وتحديد مجال انتشارها. من ذلك محاولة قريش إبعاد أبي طالب عن مناصرة وحماية النبي عليه الصلاة والسلام. ذاع أمر حماية أبي طالب لابن أخيه وتصميمه على مناصرته وعدم خذلانه، فاشتد ذلك على قريش غمًا وحسدًا ومكرًا، فمشوا إليه بشاب من شبابهم يسمى عمارة ابن الوليد ابن المغيرة، فقالوا له: يا أبا طالب، هذا عمارة ابن الوليد أنهد فتى في قريش وأجملهم، فلك عقله ونصره، واتخذه ولدًا فهو لك، وأسلم إلينا ابن أخيك هذا الذي خالف دينك ودين آبائك وفرق جماعة قومك وسفه أحلامنا، فنقتله فإنما هو رجل برجل. فرد عليهم أبا طالب: والله لبئس ما تسومونني، أتعطوني ابنكم أغذيه لكم وأعطيكم ابني فتقتلونه؟ هذا والله ما لا يكون أبدا، وإن المرء ليسمع عجبا ويقف مذهولا أمام مروءة أبي طالب مع النبي عليه الصلاة والسلام، فقد ربط أبو طالب مصيره بمصير ابن أخيه عليه الصلاة والسلام، بل واستفاد من كونه زعيم بني هاشم أن ضم بني هاشم وبني المطلب إليه في حلف واحد على الحياة والموت تأييدا للرسول عليه الصلاة والسلام. وأجار ابن أخيه محمدا إجارة مفتوحة لا تقبل التردد أو الإحجام. كانت هذه الأعراف الجاهلية وهذه التقاليد العربية تسخر من قبل النبي عليه الصلاة والسلام لخدمة الإسلام. وقد قام أبو طالب حين رأى قريشا تصنع ما تصنع في بني هاشم وبني المطلب فدعاهم إلى ما هو عليه من منع النبي عليه الصلاة والسلام والقيام دونه، فاجتمعوا إليه وقاموا معه وأجابوه إلى ما دعاهم إليه، إلا ما كان من أبي لهب عدو الله اللعين. إنها ظاهرة فذة أن تقوم الجاهلية بحماية من يسب آلهتها ويعيب دينها ويسفه أحلامها، وباسم هذه القيم يقدمون المهج والأرواح ويخوضون المعارك والحروب، ولا يمس النبي عليه الصلاة والسلام بسوء. لقد كان كسب النبي عليه الصلاة والسلام عمه في صف الدفاع عن نصرا عظيما، وقد استفاد عليه الصلاة والسلام من العرف القبلي فتمتع بحماية العشيرة ومنع من أي اعتداء يقع عليه، وأعطي حرية التحرك والتفكير. وهذا يدل على فهم النبي عليه الصلاة والسلام للواقع الذي يتحرك فيه، وفي ذلك درس بالغ للدعاة إلى الله عز وجل للتعامل مع بيئتهم ومجتمعاتهم والاستفادة من القوانين والأعراف والتقاليد لخدمة هذا الدين. كان الرسول عليه الصلاة والسلام عظيم النجاح في دعوته، بليغا في التأثير على من خاطبه، حيث يؤثر على من جالسه بهيئته وسمته ووقاره قبل أن يتكلم، ثم إذا تحدث أسر سامعيه بمنطقه البليغ. ومن أبرز الأمثلة على قوته في التأثير عليه الصلاة والسلام بالكلمة المعبرة وبالأخلاق الكريمة، وقدرته على اختراق الجدار الحديدي الذي حاول زعماء مكة ضربه عليه، ما كان من موقفه مع رجل يسمى ضماد الأزدي. جاء ضماد الأزدي إلى مكة وتأثر بدعاوى المشركين عن النبي عليه الصلاة والسلام حتى استقر في نفسه أنه مصاب بالجنون كما يتهمه بذلك زعماء مكة. وكان ضماد هذا من أزدي شنوءة، وكان يعالج من الجنون، فلما سمع سفهاء مكة يقولون إن محمدا عليه الصلاة والسلام مجنون، قال لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله أن يشفيه على يدي، فلقيه فقال يا محمد إني أرقي من هذه الريح وإن الله يشفي على يدي من شاء، فهل لك أن أعالجك؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام أتسمع؟ قال نعم. فقال إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. تعجب ضماد من هذا الكلام، لأول مرة يسمع هذا النمط وهذا الأسلوب. قال أعد علي كلماتك هؤلاء، فأعاد عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فقال ضماد أعد علي للثالثة، فأعاد عليه النبي عليه الصلاة والسلام خطبة الحاجة، قال لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء، فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء، ولقد بلغنا قاموس البحر. فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم هات يدك أبايعك على الإسلام، فبايعه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام وعلى قومك، قال وعلى قومي. هذه باختصار قصة ضماد الأزدي مع النبي عليه الصلاة والسلام، وفيها عبر وفوائد. منها أولا أن العرب قبل الإسلام كانت تعتقد بمس الجن وكانوا يسمونه الريح، وجاء الإسلام فأقر هذا الاعتقاد. قال الله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وقد أنكر بعض الناس في وقتنا هذا مع كل أسف، بل وبعض المنتسبين للعلم، مس الجن للإنس بسبب جهلهم بالنصوص الشرعية من الكتاب والسنة الدالة على هذا الأمر. ثانيا من فوائد هذه القصة أن ضماد رضي الله عنه يسمع خطبة الحاجة فيتأثر بها تأثرا بليغا، إلى حد أنه انتقل من الكفر إلى الإسلام ويطلب من النبي عليه الصلاة والسلام إعادتها، ثم الثالثة ويسلم بسببها، بل يصير داعية إلى هذا الدين بعد سماع خطبة الحاجة. ونحن أيها الأحبة لو سألنا أنفسنا كم من المرات قد سمعناها، وكم مرة قد قرأناها بل ونحفظها، ولم يحصل لنا شيء ولو يسير مما حصل لضماد رضي الله عنه. وهذه الخطبة قد اشتملت على حمد الله والاستعانة به، وأنه هو المعبود وحده لا شريك له، وهذه خلاصة هذا الدين وتاج الإسلام. فهلا إذا سمعناها أيها الأحبة بعد اليوم وقفنا عند معانيها واستشعرنا أثرها؟ خذوا مثلا قوله: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. إن نفوسنا أيها الأحبة لا تخلو من الشر، ولكنه يذهب بمراقبة الله والخوف منه. فكم من المصائب والبلايا إنما هي نتاج الشر الكامن في النفس. فإذا قلت يا عبد الله خطبة الحاجة أو سمعتها مؤمنا بها، أعاذك الله من شر نفسك التي ربما كانت من ألد أعدائك. خذ مثالا آخر قوله: من يهده الله فلا مضل له. الهداية بيد من؟ بيد الله، فهو الهادي. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ولو أراد الله جل وتعالى هداية شخص فمن الذي سيقف دون ذلك؟ لا أحد، ولو اجتمعت قوى الأرض كلها. ولذا فإنما يبذله أعداء الملة وخصوم الشريعة من محاولات وجهود وأموال واجتماعات وقرارات في نشر الفساد في أوساط المسلمين، فإنه لن ينفع في شخص قد كتب الله له الهداية. فإنه من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ولا يعني هذا أن يقف الدعاة والمصلحون يتفرجون بحجة أنه من يهدي الله فلا مضل له، بل إنهم يجب عليهم وجوبا أن يأخذوا بسنة التدافع حتى يحكم الله في خلقه ما يشاء. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. قصة أخرى، قصة إسلام رجل آخر اسمه عمرو بن عبسة رضي الله عنه. قال عمرو بن عبسة السلمي: كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة، وأنهم ليسوا على شيء، وهم يعبدون الأوثان. فسمعت برجل في مكة يخبر أخبارا، فقعدت على راحلتي فقدمت عليه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا يخاف من قومه. يقول: فتلطفت حتى عرفت مكانه فدخلت عليه، فقلت له: ما أنت؟ قال: أنا نبي. فقلت: وما نبي؟ قال: أرسلني الله. فقلت: وبأي شيء أرسلك؟ قال: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان، وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. قلت له: فمن معك على هذا؟ قال: حر وعبد. وكان معه في ذلك الوقت أبو بكر الصديق وبلال ابن رباح رضي الله عنهما فقط ممن آمن به. فقلت: إني متبعك. قال: إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا، ألا ترى حالي وحال الناس؟ ولكن ارجع إلى أهلك، فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني. قال: فذهبت إلى أهلي حتى قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة بعد الهجرة. يقول: وكنت في أهلي فجعلت أتسمع الأخبار وأسأل الناس حين قدم المدينة، حتى قدم علي نفر من أهل يثرب، فقلت لهم: ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة؟ فقالوا: الناس إليه سراعا، وقد أراد قومه قتله فلم يستطيعوا ذلك. قال عمرو: فقدمت المدينة فدخلت عليه، فقلت: يا رسول الله، أتعرفني؟ قال: نعم، أنت الذي لقيتني بمكة. فأسلم رضي الله عنه. في هذه القصة يتبين لنا أن هذا الدين وأن هذه الرسالة التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام تقوم على ركيزتين: حق الله وحق عباد الله. يقول عليه الصلاة والسلام: ماذا قال لعمر؟ قال أرسلني الله بصلة الأرحام وكسر الأوثان. وفي هذا دليل على أهمية صلة الأرحام، حيث كان هذا الخلق العظيم ألصق ما يكون بدعوة الإسلام مع اقترانه بالدعوة إلى التوحيد. وقد ظهر في هذا البيان الهجوم على الأوثان بقوة، مع أنها كانت أقدس شيء عند العرب، وفي هذا دليل على أهمية إزالة معالم الجاهلية، وأن دعوة التوحيد لا تستقر ولا تنتشر إلا بزوال هذه المعالم. وفي اهتمام النبي عليه الصلاة والسلام المبكر بأن يزيل هذه الأوثان مع عدم قدرته على تنفيذ ذلك في ذلك الوقت، دلالة على أن أمور الدين لا يجوز تأخير بيانها للناس بحجة عدم القدرة على تطبيقها. فالذين يبين للناس من أمور الدين ما يستطيعون تطبيقه بسهولة وأمن، ويحجمون عن بيان أمور الدين التي يحتاج تطبيقها إلى شيء من المواجهة والجهاد، هؤلاء دعوتهم ناقصة، ولم يقتدوا بالنبي عليه الصلاة والسلام الذي واجه الجاهلية وطغاتها وهو في قلة من أنصاره والسيرة في بلده لأعدائه. لقد فشلت محاولات التشويه والحرب الإعلامية والحجر الفكري الذي كان الكفار يمارسونه على الدعوة الإسلامية في بداية عهدها، لأن صوت النبي عليه الصلاة والسلام كان أقوى من أصواتهم، ووسائله في التبليغ كانت أبلغ من وسائلهم، وثباته على مبدعه السامي كان أعلى بكثير مما كان يتوقعه أعداؤه. فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يجلس في بيته ولم ينزوي في زاوية من زوايا الحرم ليستخفي بدعوته ولكي يقي نفسه من سهام أعدائه المسمومة، بل إنه غامر بنفسه عليه الصلاة والسلام، فكان يخرج في مضارب العرب قبل أن يفد مكة، وكان يجهر بتلاوة القرآن في الحرم ليسمع من كان في قلبه بقية من حياة وأثارة من حرية وإباء، فيتسرب نور الهدى إلى مجامع لبه وسويداء قلبه. وكان من هؤلاء ضماد الأزدي وعمر بن عبسة كما سمعتم في قصتهم وغيرهم. وهذا دليل قاطع وبرهان ساطع على فشل حملات التشويه التي شنتها قريش ضد النبي عليه الصلاة والسلام. فعلينا أيها الأحبة أن نعتبر وأن نستفيد من الدروس والعبر. لم يفتر المشركون عن أذى النبي عليه الصلاة والسلام منذ أن صدع بدعوته إلى أن خرج من بين أظهرهم وأظهره الله عليهم، ولم يقتصر الأمر على مجرد السخرية والاستهزاء والإيذاء النفسي، بل تعداه إلى الإيذاء البدني، بل قد وصل الأمر إلى أن يبصق عدو الله أمية بن خلف في وجه النبي عليه الصلاة والسلام. وحتى بعد هجرته إلى المدينة لم تتوقف حدة الابتلاء والأذى، بل أخذت خطا جديدا، صار له عليه الصلاة والسلام أعداء جدد من المنافقين المجاورين بالمدينة، ومن اليهود والفرس والروم وأحلافهم. وبعد أن كان الأذى في مكة شتما وسخرية وضربا وحصارا، أصبح الآن مواجهة عسكرية مسلحة حامية الوطيس، فيها كر وفر وضرب وطعن، فكان ذلك بلاء في الأموال والأنفس على السواء. وهكذا كانت فترة رسالته عليه الصلاة والسلام وحياته سلسلة متصلة من المحن والابتلاء، فما وهن لما أصابه في سبيل الله، بل صبر واحتسب حتى لقي ربه عليه الصلاة والسلام. وأيضا تحمل الصحابة رضوان الله عليهم من البلاء العظيم ما تنوء به الرواس الشامخات، وبذلوا أموالهم ودماءهم في سبيل الله، وبلغ بهم الجهد ما شاء الله أن يبلغ، ولم يسلم أشراف المسلمين من هذا البلاء. خذوا على سبيل الأمثلة الصديق رضي الله عنه. من هو الصديق في مكانته ومنزلته وقدره؟ لقد أوذي رضي الله عنه وحثي على رأسه التراب، وضرب في المسجد الحرام بالنعال حتى ما يعرف وجهه من أنفه من الضرب، ثم حمل إلى بيته في ثوبه وهو ما بين الحياة والموت. وأيضا ممن أوذي بلال رضي الله عنه، فلقد كان المشركون يلبسونه أدرع الحديد ويصهرونه في الشمس ويعطونه للولدان يطوفون به في شعاب مكة. لم يكن لبلال رضي الله عنه ظهر يسنده ولا عشيرة تحميه ولا سيوف تذود عنه، ومثل هذا الإنسان في المجتمع الجاهلي المكي لا يعادل رقما من الأرقام، فليس له دور في الحياة إلا أن يخدم سيده وأن يطيع ويباع ويشترى كالسائمة. أما أن يكون له رأي أو يكون صاحب فكر أو صاحب دعوة أو صاحب قضية فهذه جريمة شنعاء في ذلك المجتمع الجاهلي المكي، تهز أركانه وتزلزل أقدامه. ولكن الدعوة الجديدة، هذا الدين الجديد الذي سارع له الفتيان وهم يتحدون تقاليد وأعراف آبائهم الكبار، لامست قلب هذا العبد المرمي المنسي فأخرجته إنسانا جديدا على الوجود. ما أصبر بلال رضي الله عنه وما أصلبه، فقد كان صادق الإسلام طاهر القلب، ولذلك صلب ولم تلن له قناة أمام التحديات وأمام صنوف العذاب، وكان صبره وثباته مما يغيظهم ويزيد حنقهم، خاصة أنه كان الرجل الوحيد من ضعفاء المسلمين الذي ثبت على الإسلام فلم يوافق الكفار فيما يريدون، مرددا كلمة التوحيد أحد أحد بتحد صارخ، وهانت عليه نفسه في الله جل وتعالى وهان على قومه. ولا ننسى أيضا عمار بن ياسر وأبوه وأمه رضي الله عنهم جميعا، فقد صبت قريش عليهم العذاب صبا، فكانوا يخرجونهم إذا حميت الظهيرة فيعذبونهم برمضاء مكة ويقلبونهم ظهرا لبطن، فيمر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام وهم يعذبون فيقول: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. وجاء أبو جهل إلى سمية رضي الله عنها فقال لها: ما آمنت بمحمد إلا لأنك تعشقين جماله. فأغلظت له القول فطعنها بالحربة في ملمس العفة فقتلها، فهي أول شهيدة في الإسلام رضي الله عنها وأرضاها. وبذلك سطرت هذه المرأة بهذا الموقف الشجاع أعلى وأغلى ما تقدمه امرأة في سبيل الله، لتبقى كل امرأة مسلمة حتى يرث الله الأرض ومن عليها ترنو إليها وتهفو قلبها في الاقتداء بها. فلا تبخل بشيء في سبيل الله بعد أن جادت سمية بدمها في سبيل الله. ثم لم يلبث ياسر أن مات رضي الله عنه أيضا تحت العذاب، ولم يكن في وسع النبي عليه الصلاة والسلام أن يقدم شيئا لآل ياسر أبدا إلا الدعاء. هؤلاء رموز الفداء والتضحية، فليسوا بأرقاء حتى يشتريهم ويعتقهم، وليست لديه القوة لكي يخلصهم من هذا الأذى والعذاب، فكل ما يستطيعه عليه الصلاة والسلام أن يزف لهم البشرى بالمغفرة والجنة وأن يحثهم على الصبر، لتصبح هذه الأسرة المباركة قدوة لهذه الأجيال المتلاحقة، ويشهد الموكب المستمر على مدار التاريخ هذه الظاهرة: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. أما عمار رضي الله عنه فقد عاش بعد أهله زمنا يكابد من صنوف العذاب ألوانا، فهو يصنف في طائفة المستضعفين الذين لا عشائر لهم بمكة تحميهم، وليست لهم منعة ولا قوة، فكانت قريش تعذبهم في الرمضاء بمكة أنصاف النهار ليرجعوا عن دينهم، وكان عمار يعذب حتى لا يدري ما يقول، ولما أخذه المشركون ليعذبوه لم يتركوه حتى سب النبي عليه الصلاة والسلام وذكر آلهتهم بخير. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما وراءك؟ قال: شر يا رسول الله، والله ما تركني المشركون حتى نلت منك وذكرت آلهتهم بخير. فقال: كيف تجد قلبك يا عمار؟ قال: مطمئنا بالإيمان. قال: فإن عادوا فعد. ونزل الوحي بشهادة الله جل وتعالى على صدق إيمان عمار: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. وأيضا ممن لاقى العذاب خباب بن الأرت رضي الله عنه، كان أيضا من المستضعفين الذين عذبوا بمكة لكي يرتد عن دينه، وصل به العذاب أن ألصق المشركون ظهره بالأرض على الحجارة المحمية حتى ذهب ماء متنه، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يألف خبابا ويتردد عليه بعد أن أسلم. فلما علمت مولاته بذلك وهي أم أنمار الخزاعية أخذت حديدة قد أحمتها فوضعتها على رأس خباب، فشكى خباب ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا يملك عليه الصلاة والسلام أن يقدم لهؤلاء إلا الدعاء؟ فقال: اللهم انصر خبابا. وسبحان الله، اشتكت مولاته رأسها فكانت تعوي مع الكلاب من شدة ما أصابها من الألم بعد دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، فقيل لها اكتوي، العلاج في الكي، فكانت تأتي إلى خباب ليكويها، فكان يأخذ الحديدة قد أحماها فيكوي بها رأسها. إن في ذلك لعبرة لمن أراد أن يعتبر، ما أقرب فرج الله جل وتعالى ونصره من عباده المؤمنين الصابرين. فانظر كيف جاءت إليه بنفسها تطلب منه أن يكويها على رأسها. وذكر أن الفاروق عمر رضي الله عنه في خلافته سأل خبابا عما لقي في ذات الله تعالى، فكشف خباب عن ظهره للفاروق فإذا هو قد برص، فقال عمر: ما رأيتك اليوم؟ فقال خباب: يا أمير المؤمنين، لقد أوقدوا لي نارا ثم سلقوني فيها، ثم وضع رجل رجله على صدري فما اتقيت الأرض، أو قال: برد الأرض إلا بظهري، وما أطفأ تلك النار إلا شحمي. وعدد من الصحابة الكرام تعرض لمثل هذا التعذيب. وهكذا نرى أولئك الرهط من الشباب القرشي قد أقبلوا على دعوة النبي صلى الله عليه وسلم واستجابوا لها والتفوا حول صاحبها على الرغم من مواقف آبائهم، فضحوا بكل ما كانوا يتمتعون به من امتيازات قبل دخولهم في الإسلام. وهذا فعل الإيمان أيها الأحبة في النفوس عندما يخالطها، فتستهين بكل ما يصيبها من عنة وحرمان إذا كان ذلك يؤدي إلى الفوز برضا الله جل وتعالى وجنته. كان المسلمون يرغبون في الدفاع عن أنفسهم وهم يعانون ما يعانون تحت التعذيب، ويبدو أن الموقف السلمي أغاض بعضهم وخاصة الشباب منهم. وقد أتى عبد الرحمن بن عوف وأصحابه إلى النبي عليه الصلاة والسلام بمكة فقالوا: يا نبي الله، كنا في عزة ونحن مشركون، فلما آمنا صرنا أذلة. قال: إني أمرت بالعفو فلا تقاتلوا القوم. فكان التوجيه في تلك الفترة الكف عن القتال والكف عن المواجهة والاهتمام بالبناء الداخلي، وفي ذلك حكم كثيرة منها والله أعلم. أولا، أمروا بالكف عن القتال في مكة لأن الفترة المكية كانت فترة تربية وإعداد في بيئة معينة لقوم معينين وسط ظروف معينة، ومن أهداف التربية في مثل هذه البيئة تربية الفرد على الصبر على ما لا يصبر عليه عادة من الضيم حين يقع عليه، أو على من يلوذون به ليخلص من شخصه ويتجرد من ذاته، فلا يندفع لأول مؤثر ولا يهتاج لأول مهيج، ومن ثم يتم الاعتدال في طبيعته وحركته. ثم تربيته على أن يتبع نظام المجتمع الجديد بأوامر القيادة الجديدة، حيث لا يتصرف إلا وفق ما تأمره مهما يكن مخالفا لمألوفه وعادته. وقد كان هذا هو حجر الأساس في إعداد شخصية المسلم لإنشاء المجتمع المسلم. ثانيا، ربما أيضا كان ذلك اجتنابا لإنشاء معركة ومقتلة داخل كل بيت، فلم تكن هناك سلطة نظامية عامة هي التي تتولى أمر التعذيب لهؤلاء المؤمنين، وإنما كان ذلك أمرا فرديا موكولا إلى أولياء كل فرد. ومعنى الإذن بالقتال في مثل هذه البيئة أن تقع معركة ومقتلة في كل بيت ثم يقال هذا هو الإسلام. ولقد قيلت حتى والإسلام يأمر بالكف عن القتال، فقد كانت دعاية قريش في المواسم إن محمدا يفرق بين الوالد وولده فوق تفريقه لقومه وعشيرته، فكيف لو كان كذلك يأمر أيضا الولد بأن يقتل أباه والمولى أن يقتل سيده؟ ثالثا، ربما ذلك كان أيضا لما يعلمه جل وتعالى من أن كثيرا من هؤلاء المعاندين الذين يعذبون المسلمين ويفتنونهم عن دينهم هم بأنفسهم سيكونون من جند الإسلام المخلص بل من قادته. ألم يكن الفاروق رضي الله عنه عمر من بين هؤلاء؟ رابعا، وربما كان ذلك أيضا لقلة عدد المسلمين حينئذ وانحصارهم في مكة حيث لم تبلغ الدعوة إلى بقية الجزيرة أو بلغت ولكن بصورة متناثرة، حيث كانت القبائل تقف على الحياد من معركة داخلية بين قريش وبعض أبنائها لترى ماذا يكون مصير الموقف. ففي مثل هذه الحالة قد تنتهي المعركة المحدودة إلى قتل المجموعة المسلمة القليلة حتى ولو قتلوهم أضعاف من سيقتل منهم، ويبقى الشرك، ولا يقوم لهذا الدين في الأرض نظام، ولا يوجد له كيان واقعي، وهو دين جاء ليكون منهج حياة ونظام دنيا وآخرة. والناظر أيها الأحبة في تلك الفترة المكية والتي كانت 13 عاما وكلها في تربية وإعداد وغرس لمفاهيم لا إله إلا الله يدرك ما لأهمية هذه العقيدة من شأن في عدم الاستعجال واستباق الزمن، فالعقيدة بحاجة إلى غرس يتعهد بالرعاية والعناية والمداومة بحيث لا يكون للعجلة والفوضى فيها نصيب. وما أجدر الدعاة إلى الله جل وتعالى في وقتنا هذا أن يقفوا أمام تربية النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه على هذه العقيدة وقفة طويلة فيأخذ منها العبرة والأسوة، لأنه لا يقف في وجه الجاهلية أيا كانت قديمة أم حديثة أم مستقبلة إلا رجال اختلطت قلوبهم ببشاشة العقيدة الربانية وتعمقت جذور التوحيد في نفوسهم. بعدها اتخذت قريش أسلوبا آخر مع النبي عليه الصلاة والسلام محاولة منها لرده أو التخفيف من تأثيره على من حوله، فلجأت إلى أسلوب المفاوضات بعدما عجزت عن أسلوب التعذيب والإيذاء والقوة، فأرسلوا له عددا من كبار شخصيات قريش تفاوضه وتعرض عليه عددا من المغريات، فكان الرد حاسما على زعماء قريش المشركين لا مساومة ولا مشابهة ولا حلول وسط ولا ترضيات شخصية، فإن الجاهلية جاهلية والإسلام وإسلام في كل زمان ومكان، والفارق بينهم بعيد كالفرق بين التبر والتراب، والسبيل الوحيد هو الخروج عن الجاهلية بجملتها إلى الإسلام بجملته حكما وعبادة ومعتقدا، وإلا فهي البراءة التامة والمفاصلة الكاملة والحسم الصريح بين الحق والباطل في كل زمان ومكان، لكم دينكم ولي دين. وعلى الدعاة اليوم أيضا الحذر من مثل هذه العروض وهذه الإغراءات المادية التي قد لا تعرض بطريق مباشر، فقد تأخذ شكلا غير مباشر في شكل وظائف عليا أو عقود عمل مجزية أو صفقات تجارية مربحة، وهذا ما تخطط له المؤسسات العالمية المشبوهة لصرف الدعاة عن دعوتهم وبخاصة القياديين منهم. وهناك تعاون تام في تبادل المعلومات بين هذه المؤسسات التي تعمل من مواقع متعددة لتدمير العالم الإسلامي، ولقد جاء في تقرير قدمه أحد كبار العاملين في مجال الشرق الأوسط لرصد الصحوة الإسلامية وتقديم النصح بكيفية ضربها، جاء في هذا التقرير وضع تصور لخطة جديدة يمكن من خلالها تصفية الحركات الإسلامية، فكان من بين فقرات هذا التقرير فقرة خاصة بإغراء قيادات الدعوة، فاقترح لتحقيق ذلك الإغراء ما يأتي. أولا تعيين من يمكن إغراؤهم بالوظائف العليا حيث يتم شغلهم بالمشروعات الإسلامية فارغة المضمون وغيرها من الأعمال التي تستنفذ جهدهم، وذلك مع الإغداق عليهم أدبيا وماديا وتقديم تسهيلات كبيرة لذويهم، وبذلك يتم استهلاكهم محليا وفصلهم عن قواعدهم الجماهيرية. ثانيا أيضا مما جاء في هذا التقرير العمل على جذب ذوي الميول التجارية والاقتصادية إلى المساهمة في المشروعات ذات الأهداف المشبوهة التي تقام في المنطقة العربية لمصالح أعدائها. ثالثا العمل على إيجاد فرص عمل وعقود مجزية في البلاد العربية الغنية، الأمر الذي يؤدي إلى بعدهم عن النشاط الإسلامي. والمتدبر المتأمل في هذه النقاط الثلاث السابقة يلاحظ أنها إغراءات مادية غير مباشرة، وبنظرة فاحصة للعالم الإسلامي اليوم نلاحظ أن هذه النقاط تنفذ بكل هدوء، فقد أشغلت المناصب العليا بعض الدعاة والله المستعان، واستهلكت في بعض الدول العربية الغنية جما غفيرا من الدعاة، وألهت التجارة بعضهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نأتي إلى حصار الشعب، وبعد العديد من هذه المحاولات والوسائل التي اتخذتها قريش لإيقاف انتشار الإسلام في مكة بعد الجهر بالدعوة أمام صبر النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته على الأذى وإزاء فشو الإسلام في القبائل، لجأت قريش إلى الحصار المادي والمعنوي والذي عرف في السيرة بحصار الشعب. ملخصه أن قريش أجمعت أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم علانية، فلما رأى أبو طالب عمل القوم جمع بني عبد المطلب وأمرهم أن يدخلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم شعبهم وأن يمنعوه ممن أراد قتله، فاجتمعوا على ذلك مسلمهم وكافرهم، فمنهم من فعله حمية ومنهم من فعله إيمانا ويقينا. فلما عرفت قريش أن القوم قد منعوا النبي عليه الصلاة والسلام أجمعوا أمرهم ألا يجالسوهم وعلى ألا ينكحوا إليهم ولا ينكحوهم ولا يبيعوهم شيئا ولا يبتاعوا منهم ولا يدعوا سببا من أسباب الرزق يصل إليهم ولا يقبلوا منهم صلحا ولا تأخذهم بهم رأفة ولا يخالطوهم ولا يكلموهم ولا يدخلوا بيوتهم حتى يسلموا إليهم رسول الله للقتل. وكتبوا في ذلك صحيفة وتواثقوا عليه ثم علقوا الصحيفة في جوف الكعبة توكيدا على أنفسهم. فلبثت بنو هاشم في شعبهم 3 سنين واشتد عليهم البلاء والجهد وقطعوا عنهم الأسواق، فلا يتركوا طعاما يقدم من مكة ولا بيعا إلا بادروا إليه فاشتروا، يريدون بذلك أن يدركوا سفك دم رسول الله صلى الله عليه وسلم. واشتد الحصار على الصحابة وبني هاشم وبني المطلب حتى اضطروا إلى أكل ورق الشجر، وحتى أصيبوا بضلف العيش وشدته، إلى حد أن أحدهم كان يخرج ليتبول فيسمع بقعقعة شيء تحت بوله، فإذا هي قطعة من جلد بعير فيأخذها ثم يغسلها ثم يحرقها ثم يسحقها ثم يستفها ويشرب عليها الماء فيتقوى بها 3 أيام. وحتى لا تسمع قريش صوت الصبية يتضاغون من وراء الشعب من الجوع، فلما كان رأس 3 سنين قيد الله جل وتعالى لنقر هذه الصحيفة أناسا من أشراف قريش أخذتهم الحمية، وهم هشام بن عروة وزهير بن أبي أمية والمطعم بن عدي وأبي البختري بن هشام وزنعة بن الأسود، وقاموا بنقض الصحيفة أمام قريش، وقام المطعم بن عدي إلى الصحيفة لكي يمزقها فوجد أن الأرض قد أكلتها إلا كلمة باسمك اللهم. وهذه بعض الوقفات السريعة مع قصة حصار الشعب. أولا أن حماية أقارب النبي عليه الصلاة والسلام له لم تكن حماية للرسالة التي بعث بها، وإنما كانت لشخصه من الغريب، فإذا أمكن أن تستغل هذه الحماية من قبل المسلمين كوسيلة من وسائل الجهاد والتغلب على الكافرين والرد لمكائدهم وعدوانهم، فأنعم بذلك من جهد مشكور وسبيل ينتبهون إليها. ثانيا، كانت هذه السنوات الثلاثة للجيل الرائد زادا عظيما في البناء والتربية، حيث ساهم بعضه في تحمل آلام الجوع والخوف والصبر على الابتلاء وضبط الأعصاب والضغط على النفس ولجم العواطف من الانفجار. ثالثا، كانت حادثة المقاطعة الاقتصادية والاجتماعية سببا في خدمة الدعوة والدعاية لها بين قبائل العرب، فقد ذاع هذا الخبر في كل القبائل العربية من خلال موسم الحج، ولفت أنظار جميع الجزيرة إلى هذه الدعوة التي يتحمل صاحبها وأصحابه الجوع والعطش والعزلة لكل هذا الوقت، وأثار ذلك في نفوسهم أن هذه الدعوة حق، ولولا ذلك لما تحمل صاحب الرسالة وأصحابه كل هذا الأذى وكل هذا العذاب. رابعا، لقد تجرع الصحابة الكرام رضي الله عنهم مرارة هذا الحصار وتقلبوا في لظى هذه المؤامرة الخبيثة عندما أطبق عليهم بسياج من الظلم المكشوف المتمثل في تلك الصحيفة الجائرة، فصبروا حتى أتاهم نصر الله. لقد كانوا يقدرون مسؤولية تبليغ هذه الرسالة الملقاة على كواهلهم، وكانوا يدركون حقيقة هذه الرسالة وطبيعتها، وأنها لابد أن تبلغ للناس بجهد من البشر وفي حدود قدراتهم، فكان الصبر على مثل هذا البلاء نعم الزاد الذي يتناسب وطبيعة الطريق. لقد كانت التربية الجادة على منهج القرآن عاملا مهما من عوامل الصمود والتحدي أمام الباطل وأهله، ولقد كانت تربية النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه على الصبر مقصودة في حد ذاتها، لأنه يعلم ويريد أن يعلمهم أن النصر مع الصبر، وأن البلاء سنة ماضية، وأن أهل الإيمان لا بد أن يتعرضوا للفتن تمحيصا وإعدادا. قال الله تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. خامسا، لا بد أن ندرك أيها الأحبة أن الأعداء يبذلون الكثير من المال من أجل نشر باطلهم والصد عن سبيل الله، فمن أجل تلكم الأزمة الاقتصادية دفعت قريش الأموال الطائلة للضغط على الأجساد والبطون، ولكنهم لم يجدوا إلى تلك القلوب المؤمنة سبيلا، وما زال الأعداء إلى هذا اليوم ولا يزالون ينفقون بسخاء في سبيل الظلم والطغيان ونشر الكفر والإلحاد وتشجيع الفجور والإباحية عن طريق المؤسسات الإعلامية والمؤسسات التنصيرية والمؤسسات الفكرية وغيرها، كل ذلك ليصد الناس عن الحق. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. وإذا كان أهل الباطل يبذلون الكثير من المال من أجل باطلهم وفجورهم، نقول: ما بال الموسرين من المسلمين يمسكون إلا ما شاء الله عن الإنفاق في سبيل الله لنشر الحق ودعوة الحق ومواساة المعوزين من المسلمين. فالبذل البذل، وإلا حق فينا قول الحق جل ثناؤه: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. سادسا، من دروس وفوائد قصة حصار الشعب، لا شك أن موقف أهل الباطل من الدعوة ليس بدرجة واحدة، بل يتفاوت تفاوتا كبيرا، وكذلك ينبغي أن يكون موقف أهل الحق منهم، لأن منهم من يتعاطف مع الدعوة ويقف بجانبها حتى وإن كان مقيما على فسقه وفجوره، ومنهم من يكرهها ويحقد على أهلها بكل حال وإن كانوا مظلومين استكبارا منه وعدوانا، ومنهم أناس بين ذلك. والله جل وتعالى يقول: ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. سابعا على كل شعب في أي وقت يسعى لتطبيق شرع الله جل وتعالى عليه أن يضع في حسبانه احتمالات الحصار والمقاطعة من أهل الباطل. فالكفر ملة واحدة، فعلى جميع قادة الأمة الإسلامية تهيئة أنفسهم وأتباعهم لمثل هذه الظروف، وعليهم وضع الحلول المناسبة لها إذا حصلت، وأن تفكر بمقاومة الحصار بالبدائل المناسبة كي تتمكن الأمة من الصمود في وجه أي نوع من أنواع الحصار. والأمة الإسلامية في هذا الوقت الراهن تعاني أربعة أنواع من الحصار. النوع الأول الحصار المادي لبعض الشعوب الإسلامية المنكوبة، وهو أسلوب وإن استنكرته الجاهلية الأولى فإن من يفرضونه في جاهلية اليوم ممن يسمون بالدول الكبرى أو العظمى زعموا يفتقدون بعض الخصائص التي كان يتميز بها أسلافهم من المشركين، مثل المروءة والشهامة والحياء، ويفتقد كبراؤهم بعض المبادئ الإنسانية الأولية التي يمكن أن ينبثق عنها العطف والرحمة لهذه الشعوب. النوع الثاني الحصار المعنوي للشعوب المسلمة، وذلك بإغراق الناس في الشهوات عن طريق هذا الإعلام الماجن الذي يشجع ويشيع الفواحش وينشر الرذيلة على أمل أن ينجرف أكثر الشباب في تيار الإباحية والفجور فلا ينفعهم نصح الناصحين أو وعظ الواعظين. النوع الثالث الحصار المادي للدعاة والعلماء، وهذا وإن كان مما يؤلم القلوب المؤمنة إلا أن له فوائد عظيمة وآثارا بعيدة المدى في صقل نفوس الدعاة المأسورين، فإذا هي كالذهب الخالص فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. النوع الرابع الحصار الفكري للدعاة، وذلك بصد الجماهير عنهم من خلال وصفهم بالألقاب المنفرة كالتطرف والإرهاب وغيرها، وذلك عن طريق الإعلام الذي يخدر الشعوب ويقلب الحقائق ويفرق بين القلوب، فهو السحر الحديث الذي أفرزه الفكر الغربي، وهي المصيدة التي يمكن أن تؤدي الدور بالوجه المطلوب بعد أن ترفع راية الإرهاب وتلوح بها وتنادي الجميع للمشاركة في زوبعتها ليجعلوها دعوة يطعنون من خلالها في الدعوة الإسلامية، ومعولا يضربون به حصونها وسيفا مصلة على رقاب الدعاة والمخلصين، وتهمة جاهزة تطرح على المجاهدين الصادقين. والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.